وتدبير. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا اليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا اليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا اليك. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. اللهم يسر لنا امورنا ودبر لنا امورنا. اللهم وفقنا في هذا العمل واجعله خالصا لوجهك الكريم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبيتناز غرويو. تيجي دي تاكيتريون. دي تاكيتريون سي حشرة حقي ولا توش حقي ولا. على بيرزا على بيرزا مو جايش بوت اتوك ياش بيرزا خزني ياسا ناوكش بو كافر كافر بو داوكش ان شاء الله ان شاء الله صبرتي صبرتي صبرتي صبرتي صبرتي هذا هيدا تبغى تبتسلنا الله أكبر بس شو شو كاتر давай, дай, дай. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.